الله الرحمن الرحيم. Thank you. قل أتعلمون ما الحق بسم الله الرحمن الرحيم. الحق من الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فهل ترى Thank you.

فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه عن النبي

صلى الله عليه وسلم. بسم الله